يا منبت الأزهار عاطرة الشبا، هذا الشبا الفواح نفس شباك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انتعابة قطرة لنداك. رباه رباه رباه ها أنا ذاق النصف من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. رباه ها أنا ذاق النصف من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. رباه رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادقة وترد صادقة توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادقة توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرفعني الناس أو فليسخطوا، أنا لن أعد أسعى لغير رضاك. ولما دخل حماد بن سلمة على سفيان الثوري إمام الزهد والعلم والورع، نظر سفيان إلى حماد وقال: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ بالله عليك، ماذا أقول أنا لنفسي وماذا تقول أنت لنفسك؟ ماذا نقول لأنفسنا؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك واخفها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاهم تلعب. والروح منك وديعة اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إن لم تبكي على نفسك اليوم فمتى ستبكي؟ يا صاحب القلب الخاسي، يا صاحب القلب الخاسي، إن لم تبكي على نفسك الآن فمن؟ واتفاق إن ذكرت اليوم بعيب نفسك ولا ألف وحسرتا إن دعيت اليوم إلى الله ولا أجل. متى سترجع؟ متى سترجع؟ متى ستترك المعاصي؟ متى ستحافظ على صلاة الفجر؟ متى ستلتزم الحساب يا أختاه؟ متى ستترك الحرام والربا؟ متى ستضيع عقوق الوالدين؟ متى سترجع إلى الله صلى على؟ متى ستتحرك لدين الله وتحمل عنا هذا الدين؟ متى؟ متى؟ الأيام تمر، الأيام تمر، والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتسر خلفها الأعمار وخطوى حياة جيل بعد جيل، ليقف الجميع بعد ذلك بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أكتفي بهذا القدر وأكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فرابعا من عناصر الموضوع محاسبه النفس على التفريط في حق هذا الدين. ايها المسلمون، اسمحوا لي ان اعبر عن اسفي وحزني والمي. ففي الوقت الذي كانت الامه فيه جلها تصفق بايد قويه وتصرخ بحناجر ملتهبه للاهل في مباراة ريال مدريد، في هذا الوقت كان اليهود يضربون الأمة بالنعال على أم الرأس في فلسطين. عار على الأمة، عار على مليار وربع، عار على جماهير خشعت، على خضوع يشارك الى حقه رغم انفه. نصفق للكره ونصرخ للاعبين ونهتف هتافا لو سمعه اليهود في عرض فلسطين ورقص الكعبه لتركوا لنا فلسطين وبروا. لو سمع اليهود صرخه من الامه كصرخة الأمة في استاد كرة، والله لفر اليهود من أرض فلسطين، والله لفر اليهود من أرض فلسطين. لو كبرت الأمة على عرض الخشب بهذه الحناجر الملتهبة التي تهتف للاعب ولقطعة جلد سخيفة حقيرة، جعلها اليهود ببراعة في حياة الأمة غاية الجد والبطولة. جعل اليهود هذه القطعة الجلدية السخيفة التي تسمى بالكرة، جعلها اليهود غاية الجد والبطولة في حياة الأمة. فصارت الأمة تراقب بعين متجردة هذه الكرة من هنا إلى هناك إلى هنالك، ويهتف العاقل الذي ربنا خدع نفسه بأنه ممن يحملون هم الدين، الذي ربنا خدع نفسه بأنه ممن تحترق قلوبهم على واقع فلسطين. لا، اصدق، اصدق مع ربك، اصدق مع نفسك. تشاهد المباراة وأنت تعلم بل وترى بعد المباراة الطحن اليهودي بالطائرات والدبابات والرشاشات لإخوانك، ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها ويتها لا تملك شيئا؟ ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات أبواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يحرك ساكنه؟ أما حصل فؤادك هذه الدماء التي تسفك ثم بعد ذلك تصرخ للكرة؟ والله إن القلب لا تلزق. لولا أن الله قال لنبيه إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ،